الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله وأرسله الله بالهدى والدين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وبعد فإلى وجوه النية الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة المنزلة وأسأل الله العظيم رب العاشرين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أحد الكرام نتدارس وبحث أصول الدين وأحكام الإيمان وما زلنا نقرر ركنا من أركان هذا الدين وواجب من واجبات هذا الدين ألا وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يا أحبابنا الكرام هو ركن من أركان الإيمان وقد ضل فيه من ضل. وتحدثنا عن حديث جبريل ومن تكلم لما ساق الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجوني فقال لا قدر والأمر كله كما مر معنا. بمعنى مبحث القدر ضل فيه من ضل في التفريط ومنهم من ضل في الإفراط. فالناس فيه على قسمين منهم من غلا في الإفراط زاد عن الحد ومنهم من غلا في التفريط وذلك لجهله بمراتب القدر وبالتفصيل الذي دلت عليه النصوص القرآنية والنبوية. مراتب الإيمان بالقدر دلت عليها النصوص الشرعية نجد ذلك أهل السنة والجماعة هم على بينة من أمرهم ولا ينطلقون في المسائل العقدية إلا من الأخبار ومن النصوص الشرعية مشبهة لأدلتهم العقلية فهم ضلوا عن سواد السبيل في هذا المقام. والذين ضلوا في الزيادة عن الحد أو الخروج عن الحد اعتمد على النظريات الكلامية لأنه مبحث القدر بين الجهمية وبين المعتزلة وكلاهما قلنا ممن انتهج منهج أهل الكلام ويغلبون النظريات العقلية والتحسينات العقلية فضلوا عن شريعة رب البرية سبحانه وتعالى فليس على منهج أهل السنة والجماعة. ومر معنا حتى في مبحث الصفات ضلوا أيضا فكانوا من المعطلة هم من المعطلة بمعنى جمعتهم بدعة وإن كانت هذه البدعة بدعة التعطيل وهم مختلفون في التفصيل في التعطيل منهم من نفى الأسماء والصفات ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء يعني حتى في بدعتهم مختلفون. فكما أن جمعتهم بدعة مختلفين فيها جمعتهم بدعة التعطيل واختلفوا في تقريرها فرقتهم بدعة القدر فهم معطلة وهم أيضا في مسألة في مبحث القدر نجد منهم من على مذهب الجبرية وعلى مذهب القدرية أساسي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن علينا أن نتجنب ما وقع فيه الجبرية والقدرية الذين نسبوا لله ما لا يليق به سبحانه وتعالى لأنهم أجهل الناس بالله أجهل الناس بالله. سيأتي معنا حتى في مبحث الإيمان نفسه الجهمية الذين تورطوا في الصفات تورطوا في القدر أيضا تورطوا في مبحث الإيمان يجعلون الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل وهم أجهل الناس. تصور على رأس المرجئة هو الجهل المصطفى وصل به الأمر أن يعرف الإيمان مجرد معرفة فقط. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني صحح إيمان إبليس. إبليس لا يعرف الله يعرفه أكثر حتى من جهل بن صفوان. معناه إبليس ولي من أولياء الله على حساب مذهبه يعني. إبليس من أعرف العارفين بالله هو يتكلم مع ربي هذه لم تحصل لك ولا لي يعني. يقول خلقتني من نار وخلقته من طين يعني يقر بأن له خالق اسمه ويحلف بعزة الله هذا ينفي الصفات. إبليس أثبت على الأقل له أثبت أعلم منه شوف قال فبعزتك هو ينم الأجمعين. إبليس يعرف أن هناك يوما سيحاسب فيه العباد اليوم الآخر يقول أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس مصدق وموقن وعارف على مذهبه إيش مؤمن يعني إبليس شوف الضلالة هم أنفسهم كما يضلون في مسألة يعني تصبح ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعض إذا أخرج أحد يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هؤلاء جعل الكفر هو الجهل وهم أجهل الناس بالله. ليش؟ لأنه نفوا أسماءه وصفاته لا يعرفون الله نفوا إيش؟ أسماءه وصفاته. تصور هؤلاء من أجهل الناس بالله يعرفون الكفر هو الجهل معنى ذلك هم أولى الناس وقوعا فيه. شوف الضلال تصور. المهم جاءوا في مبحث القتل وضلوا. هؤلاء أحباب الكرام هم الذين يغلبون جانب العقل مش الجانب النقلي. العقل نجعله وسيلة لفهم القدر الذي هو سر الله. إذن كما قال الإمام الطحاوي وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. بمعنى ينبغي أن نفهمه حتى لا نضل عن سواء السبيل. فرب العالمين عليم حكيم متصف بالعدل التام. ومن ذلك من أول مراتب القدر أن نعلم أن الله علم كل ما هو كائن قبل كونه. علم ما هو كائن قبل كونه. فترى رأيت الذي علمه سيكون على وفق ما قدره في سابق علمه. لأن يعني علمه لا يخطئ أبدا. فلما كتبه في اللوح المحفوظ سيقع ما كتبه رب العالمين. وتبين معنا هناك مسائل الكون مسير فيها ورب البرية لتمام عدله لم يسأل عباده عنه، وهو ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق على صفات وميزات معينة، شكلك وطولك وجنسك وشكل هذا الكون وما فيه، الكون وما فيه، الخلق وما فيه من خصائص وصفات. هذا ليس الكون ليس له فيه خيار وله أكل ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، مستسلم لأمر الله الكون. كن فكان، ليس له فيه خيار في وجوده، في زمن وجوده، في شكله، في خصائصه، ليس له فيه يد. ولتمام عبد الله أنه لم يسأل عباده عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر ليس بيده. نجد ذلك كفر إبليس ليس له مبرر. يفتخر على آدم لكون خلق من نار، وهل أنت الذي اكتسبت نفسك؟ شوف الضلال. أعجب بنفسك، أنت الذي اخترت نفسك من نار، وآدم هو الذي اختار نفسه من طين. هذه إرادة الله، تفتخر بأمر ليس بيدك. نجدك ليس له مبرر. أبى واستكبر، استكبر على أي شيء؟ خير الشر، واضح ما معنى؟ تصور من هذا الباب. أيضا كما قلنا أن الجانب الذي كتب في اللوح المحفوظ نجد جانب الشرعي، وهو التكاليف الشرعية وأفعال العباد. أفعال العباد يعلمها رب العالمين قبل أن تقع، فلما كتبها في اللوح المحفوظ لا يعني أنه أجبره على فعله، وإنما علمها من قبل وقوعه لأن علمه سابق. رب العالمين ما عنده ماضي ومضارع ينتظر للشيء حتى يقع ليكتشفه، لا، كل شيء محسوم ومعلوم لدى لأنه مختص بالعلم المطلق. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. واضح تماما. فما كتبه الله في اللوح المحفوظ ما علمه من العباد ليس فيه جد، كما عندنا جانب مسيرون فيه، عندنا جانب مخيرون فيه، وهو الجانب الشرعي. رب العالمين كتب ما سيفعله العباد شرعا، أليس كذلك؟ وعلمه من قبل وقوعه، وأنزل سورة تبت يد أبي لهب قبل أن يموت على كفره، لعلم الله السابق أنه سيصر على الكفر ليصل نار ذات لهب في الآخرة، ولم يكن ظالما له. يعني مش ربي سبحانه وتعالى لما أنزل هذه السورة أجبره على موته على الكفر ليصل نار ذات لهب، علم أنه وكانت له فرصة طيلة 12 سنة. شوف طيلة 12 عاما له الفرصة أن ينجو، ولكن لم يثبت التاريخ ولا أهل السير ولا حتى أقراره أنه أسلم في يوم ما. إذن صدق الله ومن أصدق من الله قيل. وتبين لنا علم الله تبارك وتعالى الذي لا يخطئ أبدا. قال سيفعل، يعني سيموت على الكفر، علم الله لا يخطئ أبدا. واضح، هذا من الإعجاز الغيبي. بعد ذلك أخذنا أن مشيئته نافذة وقدرته شاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته تتعلق بما يحب وما لا يحب، وهي واقع على ما حاله نفيا أو إيجابا. يعني فما شاء الله كان وجد وما لم يشأ لم يكن، وهذا الأمر يتعلق بما يحب وما لا يحب. فقد شاء الله أن يوجد الإيمان وأهله والصلاح وأهله والتقوى، وأراد أن يوجد مكة والمدينة وبيت المقدس كما شاء أن يوجد الخمر والخنزير وأهل الكفر وأهل الظلم وأهل الفجور وأهل العصيان. شاء الله أن يقع في كونه، بمعنى أذن فيه. ولسائل أن يقول لماذا وجدت هذه الأشياء؟ وكيف رب العالمين يخلق الكفر ويخلق الخمر والخنزير والزنا والظلم والفجور والقتل وما نراه مما لا يتماشى مع الفطرة؟ هل رب العالمين أوجده؟ والسؤال، من أوجده إن لم يوجده رب العالمين؟ هل شاءت وجود نفسها في كون الله رغما عن الله؟ ورب العالمين لا يقدر على ذلك. تعالى كما يقول العلامة ابن زيد القيرواني، تعالى أن يكون في كوني ما لا يريد، ما دام أن الله أوجده يعني أراده كونا، وما أراده كونا هو شاءه، وما شاءه يتعلق بما يحب وما لا يحب. يسأل الإنسان يقول لماذا وجد هذه الأشياء؟ ألم يمر معنا من قواعد الحديث في الإيمان بالقدر أن نعرف أنه متصف بالحكمة البالغة؟ فرب العالمين منزه عن العبث. تقول لماذا أوجد هذه الأشياء؟ منزه عن العبث. لما حسبتم أننا خلقناكم عبثا، هذا الأمر ليس اعتباطيا أو عبثيا. فرب العالمين أفعاله، وهذا من أفعاله من خلقه، أفعاله مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة. لولا وجود الكفر والفسوق والعصيان لما تميز أهل الإيمان والإسلام والتقوى والصلاح. لو شاء الله إيجاد الإيمان فقط لكان كل من خلقه الله من أهل الجنة، لما تميز فرعون من غيره، وقارون من غيره، وأبو لهب من غيره، وأبو جهل من غيره، كلهم كثير، كلهم أولياء الله، كلهم مؤمنون. لكن لما أوجد الكفر تبين، ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعض على بعض فيكونه جميعا فيجعله في جهنم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أليس كذلك؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا. قال تبارك وتعالى، شوف بالفتنة، قال تبارك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا هذا كله أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى ليمتحن العباد، ليكون هناك اختبار وامتحان. لولا وجود هذه الأشياء لما ابتلي من هو أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني ما أوجد هذه الأشياء حتى يتبين الصادق من الكاذب، وأهل الإيمان من أهل الإسلام، وأهل الصراط المستقيم من أهل صراط الجحيم. إذن ما أوجد ما لا يحب، يعني أوجده وهو لا يحبه، إلا من أجل الامتحان والاختبار. إذن عندنا أيضا من القواعد بل من الألغاز التي ينبغي فهمها بعد التحدث عن الإرادة الشرعية. هذه الإرادة الكونية وقد تحدثنا عنها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. فمشيئته نافذة وقدرته شاملة، لا يخرج أحد من سلطانه ولا من قهره سبحانه وتعالى، كلهم تحت مشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى مشيئة الخلائق تابعة لمشيئة الله، وليست مشيئة الله تابعة لمشيئة الخلائق، بمعنى إذا شاء شيئا نفذه الله تبارك وتعالى. لا يحدث شيء في كونه إلا بعد أن يشاءه رب العالمين. ومن هنا ندرك خطأ الشاعر ابن القاسم الشافعي عندما قال في أبياته: إذا الشعب يوما أراد، أراد الكل يريد، أراد الحياة، قال فلا بد أن يستجيب القدر. لا، القدر مش تابع لمشيئة العباد، مشيئة العباد تابعة للقدر، لما قدره الله، فيستسلمون لما قدره، لما شاءه الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مش إذا شئتم شيئا شاءه الله معكم أو نفذه رب العالمين. هذا طعن في المشيئة ونقص في المشيئة. لذلك قال تعالى: أن يكون في كونه ما لا يريد، يعني الشيء الذي لا يريده رب العالمين لن يقع. أنتم أردتم الحياة، رب العالمين إذا لم يرد ذلك لن يستجيب القدر، مش سيستجيب. فإذا الشعب يوما أراد الحياة فلن يستجيب القدر حتى يأذن رب القدر، لأن القدر بيده وتدبير الكون بيده، والسلطان سلطانه والملك ملكه، وهو الذي تفرد بالحكم مطلقا، ومن جملة ذلك الحكم الكوني القدر. أليس كذلك؟ رأينا قريش تريد، والشيطان معهم للفائدة بالمناسبة، الشيطان شارك معهم في دار الندوة، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تريد والكل يريد، لكن الله يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفعل الأقلام وجدت الصحب، لا معقبة لأمره، ليس هناك تعقيب وتعديل، لا معقب لأمره ولا رد لحكمه ولا مبدل لقضائه. إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون أبدا. وفي رواية عند غير الترمذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بمعنى ربما ينام الإنسان في مكان فيه أناس، استيقظوا في الصباح فوجدوا أخاهم قد توفي، لا يقول لو أني نمت في مكانه لتوفي لكان الموت علي مثلا. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يا ودي تنامش حتى لا سقيه ولا مش عارف في المكان الذي هو فيه أو في أماكن كل الموت، لن تموت حتى يقضي الله عليك الموت. وأهما فلا تقل لو نمت في مكانه لمت، الحمد لله نجاني الله، لا، أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رأيت من الحدث الذي الرافعة التي سقطت، إذا أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليصيبك، سيصيبك يا ودي، مش كتبت في تحت مرض، سيأتيك قضاء الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. شفت التي تهرب تلقاه السلبي. والأخرى: ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا يقول الإنسان وقد مر من طريق وحصل له حادث، فلا يقول لو غيرت الطريق لنجوت، لا، ولو كنت تحت الأرض، ولو كنت في آخر كوكب سيأتيك الحادث أبدا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قدر الله وما شاء فعل. شوف تقول قدر الله وما شاء فعل، ما شاءه سيكون. واضح ما؟ طيب، إذا بعد المشيئة النازلة، بعد تحدثنا عن المشيئة وهي الإرادة الكونية، نتحدث عن الإرادة الشرعية، تأتي بمعنى المحبة. الإرادة الشرعية وهي المحبة ولا يتحتم وقوعها، لا يتحتم وقوعها، ليست كالمشيئة، مشيئة نافذة يتحتم وقوعها. أما الإرادة الشرعية تأتي إيش هنا بمعنى المحبة، يعني ما يحبه الله، ما يحبه الله هل يتحتم وقوعه؟ رب العالمين يحبه من العباد أن يتوبوا، لكن هل يتحتم وقوعه؟ هل يجبره على ذلك؟ ليس كذلك، لا يتحتم، يعني منهم من يتوب ومنهم من لا يتوب. طيب، وتتعلق بما؟ بالتالي سيتعلق بما يحب فقط، مش بما لا يحب. يعني الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب، لأن تأتي بمعنى المحبة، واضح من عنوانها يعني. واضح يا شباب؟ تأتي بمعنى المحبة وتتعلق بما يحب ولا يتحتم وقوعها. ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ويريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الله أن يتوب عليكم، يعني ويحب الله توبتكم. لكن هل كل الناس يتوبون؟ هل يتحتم وقوع هذا الأمر؟ أليس بالضرورة؟ منهم من يتوب ومنهم من يتمرد أكثر، أليس كذلك؟ الله يريد أن يتوب عليك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أليس كذلك؟ العكس يعني. إذن والله يريد أن يتوب عليك. أيضا رب العالمين قال: ولا يرضى لعباده الكفر. لكن العباد منهم راضية لنفسه، رب لا يرضى، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لكن منهم من يقع في الكفر والفسوق والعصيان، وبالتالي يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء. هات ما معنى هذا الكلام، الآن جمعنا بين الثنتين، يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء، هذه الأولى. يشاء ما لا يحب، مثاله وجود الكفر، يشاء ما لا يحب، شاء وجود إبليس والكفر والكفر وما يحبه، يشاء ما لا يحب. طيب، ويحب ما لا يشاء، مثل الإيمان والتوبة، لكن لا يشاءها، بما لا يجبرها، والمشيئة يتحكم القوى والشكل لا يجبر عليها إلا لأنه ربما تفعل وما لا تفعل، بينما المشيئة قلنا يتحكم وقوها اللي هي الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية لا يتحكم وقوها، هذا معنى يحب ما لا يشاء، يحب من عباده التوبة، يحب من عباده أن يكون من أهل الجنة، لكن هذا لا يتحكم وقوه، هو أراد منهم كذلك، لكن هم الذين أبوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أليس كذلك؟ يعني وإن تطع أكثر في الأرض يضلون. والأخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ربنا لا يحب هذا سبحانه وتعالى. إذا الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب ولا يتحتم قرآن. يعني شيخ قول هنا الباطن أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. أي نعم. هذا قول لا يستقيم يعني. هذا ما ذكره. قدرية. يعني ذكر. لا هم يقصدون به جانب الآخر. هم يقصدون به جانب. الآن بعد أن نتعرف على مراتب الإيمان سنرى شبهات، لأن هاتين الفرقتين منهم من يضل بالجانب الكوني يستدل بالجانب الكوني ويؤمن الجانب الشرعي، وإذا استدل بالجانب الكوني سيجعل الناس مسيرين، ومنهم من يستدل بالجانب الشرعي واضح تماما، يستدل بالجانب الشرعي ومنهم من يطغى فيه ويبلو فيه ولا يعترف بالجانب الكوني أن الله خلق الكفر وخلقه فيجعله من قبيل الإنسان هو الذي أوجده، وبالتالي كأنه أوجد أشياء لم يشأها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي طعنه في المشيئة. المشيئة الكونية يحبهم أن الله شاء الإيمان من الكافر المشيئة الكونية ولكنه خالص. أنت سنرى ذلك من خلال ما سنذكره في ضلال الجبرية والقدرية إن شاء الله تعالى. والقدرية على قسمين كما مر معنا، القدرية الأولى نفت العلم قالوا لا قدر، بمعنى لا يوجد شيء سبق به علم ربنا، والأمر أنف يعني مستأنف الآن يعلم، نسبوا ايش الجهل الى حشرت من اجل ذلك القدريه الاولى كفرت بذلك، لذلك ذكر الامام الشافعي واحمد ومالك ذكروا كفرا، لانهم ينفون صفه العلم عن الله تبارك وتعالى ويستبدلونها بغيره. هذا سياتي معنا الان، خلنا نكمل الان الرتبه الرابعه الا وهي خلقه لكل شيء، ومن جمله ذلك ان نؤمن بخلقه لافعال العباد. إذن عندنا علم، كتابة، مشيئة، وخلق، أليس كذلك؟ أن نؤمن بكونه خالق لكل شيء ويدخل في كل شيء أفعال العباد. نستطيع أن نستدل بآية عامة، قال تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء، لكن الذي نريد هذا مر معنا في الإيمان بربوبيته أن نؤمن بكونه خالق لكل شيء. طيب، لكن الذي يهمنا في مبحث القدر هي هذه الآية التي فيها نسخ لمذهب القدرية التي تقول أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. قال جل جلاله والله خلقكم وما تعملون. هذه الذي نريدها في هذه الرتبة، لأنه مبحث خاص في القدر، أن نؤمن بكونه خالق لكل شيء ومن جملة ذلك أفعال العباد خيرها وشرها، خيرها وشرها بمشيئته إيش؟ الكونية، مش هكذا؟ هم عندهم الجانب الشرعي ولا ما عندهم الجانب الكوني، مش هكذا؟ لازم يغلبون الجانب الشرعي كما تأتي معه. طيب، إذا قلنا الآية التي تتحدث عن هذا المقام والله خلقكم وما تعملون، رأيتم أقوالنا وأفعالنا وأشكالنا وألواننا وأرزاقنا، كل ذلك خلقه ربنا سبحانه وتعالى، لأن ما سوى الله إيش؟ مخلوق، لا يكون هناك. من أجل ذلك الآن بعد أن أخذنا هذه المراتب بأدلتها، بعد أن أخذنا هذه المراتب بأدلتها وانطلقنا انطلاقة صحيحة وأخذنا هذا من الآيات وما تعني من أجل أن نفهم هذه المراتب، إذا القدر العلم له صلة وثيقة، بل هو أصل في القدر، لأنه لا يقدر شيء إلا بعد تمام العلم، يكون التقدير دقيقا. ثم من جملة إيماننا بالقدر أن نؤمن بكونه كتب كل ما سيقع في كون في اللوح المحفوظ، أول ما خلق الله القلم، أليس كذلك؟ ومنها شوف رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأقسم الله بالقلم والقلم وما يسطرون، وما يسطرون يعني هذا كتب الإيمان بالكتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، لما ماذا نأخذ في مبحث القدر، أليس كذلك؟ أيضا قلنا أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، لأن ما شاء الله كان، لأن القدر بيده سبحانه وتعالى. أيضا كل شيء وكل ما سوى الله ويدخل في ذلك أفعال العباد هي خلق من خلق الله. لذلك سنرى القدرية الأولى والجبرية كيف ضلوا عن سواء السبيل. وأهل السنة والجماعة وكالعادة المبحث إيش؟ ليس فقهيا وليس بالأحكام. الضلال في الفرق ضلال عقدي، وهذا غير مشروع، وهذا من الخلاف المذموم. مسائل عقدية منهج واحد، أدلتها شرعية نقلية وليست عقلية فلسفية. فأهل السنة يقفون عند حدود المنقول ولا يقولون بما تستحسن العقول، لأنه من اعتمد على عقله اختل وضل، مش هكذا؟ فهذا حاله. إذا ضل في هذا المبحث القدرية والجبرية. أما القدرية فالقدرية على قسمين. القدرية الأولى نفوا علم الله، وبالتالي ماذا أسقطوا من مراتب الإيمان؟ من مراتب الإيمان بالقدر الرتبة؟ الرتبة الأولى، وبالتالي مصيبة يعني. لذلك نحن قررنا الرتبة الأولى لنرى من ضل عن سواء السبيل. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ والذي نفسي بيدي لو أنفق على مثل أحد الذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقولون لا قدر، لا، قدر الله سبحانه وتعالى كل شيء من قبل خلقه، فعلمه سابق سبحانه وتعالى، وليس عنده زمن يعني يسري عليه مضارع وماضي ويكتشف ويزداد علما عشاه جل جلاله. إذا كتب الله مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فالأمر محسوم ومعلوم عند الله تبارك وتعالى. إذا القدرية الأولى ذكر كفرها أئمة الإسلام كالإمام الشافعي وأحمد وغيره من أهل الحديث، ذكروا ليش؟ لأنهم ينسبون إلى الله إيش؟ الجهل. بمعنى نحن سنذكر القدرية الأولى ماذا قالت، والقدرية الثانية ماذا قالت، ثم نجمع كلام القدرية وماذا نسبوا لله تبارك. بمعنى القدرية الأولى نفت العلم وبالتالي نسبوا الجهل لله تبارك وتعالى، والقدرية الثانية القدرية الأولى تنسب لمن الساعات؟ للجهل المصطفان. أما القدرية الثانية تولى كبرها المعتزلة الذين تأثروا بمقولة الجهل، بمقولة عفوا معبد الجهل، معبد الجهل، أو نتكلم في القدر بالبصرة معبد الجهل كما جاء في صحيح مسلم. إذا المعتزلة تأثرت بمقولة من؟ معبد الجهل، وأحيت ما كانت عليه القدرية الأولى. لأن القدرية الأولى تكلموا في زمن من؟ في حياة الصحابة، بمعنى الذي أخمد نارها وأتى على بنيانها من قواعدها فرسان الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم. الصحابة على قيد الحياة، والناس يعودون إلى الصحابة لتقرير عقيدتهم ودينهم ومنهج حياة ومنهج السنة، ليس كذلك؟ بمعنى القدرية الأولى انطفأت، وكما قال دك كما يقال دكت واندثرت بسهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن الذي أحياها مرة أخرى المعتزلة في زمنهم، وتكلموا في مبحث القدر وجعلوا للإنسان مشيئة مطلقة خارج عن مشيئة الله، وبالتالي رتبوا على ذلك ما دام له مشيئة مطلقة، يعني الذي يشاءه الإنسان سيقع في كون الله، وبالتالي رتبوا على ذلك ماذا؟ أن الإنسان يخلق أفعاله كالكفر والفسق، لأن الله لا يحبها، وبالتالي من الذي أوجده؟ الإنسان. فجعل مع الله خالقا وجعل له مشيئة خارج عن مشيئة الله، وبالتالي في أي شيء طعن في مراتب الإيمان بالقدر جعل له إيش؟ قلنا مشيئة مطلقة. الإنسان يخلق أفعاله، لا لا، جعل له مشيئة مطلقة يعني طعن في أي شيء في رتبة ثالثة، وهي مشيئة النافذة والقدرة الشاملة. ألم نقل تعالى أن يكون في كون ما لا يريد؟ فهم عبارة يقولون أن يعني طعنوا في مشيئة الله ونتبوا لله العجز، كأن الذي شاءه الإنسان وقع في كون الله رغما عن الله ورب العالمين غير قادر عليه، هكذا يعني. من أجل ذلك هم قالوا أنا ربنا لم يرد الكفر، من أراد؟ قالوا الإنسان. بمعنى ماذا غلبوا؟ يعني رأيتم الكفر والفسوق والعصيان؟ نعم رب العالمين لم يرده بالإرادة إيش؟ الشرعية، لكن أرادوا الإرادة الكونية. هم غلبوا الجانب الشرعي، غلبوا الجانب الشرعي، بمعنى ربنا لا يريد الكفر، واضح؟ رب العالمين لا يريده ولا يرضى لعباد الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بمعنى غلبوا الجانب الشرعي ونسوا الجانب الكوني الذي أراد رب العالمين أن يكون في كونه، وقلنا الجانب الكوني يتعلق بما يحب وما لا يحب، فهو هذا غلب جانب الشرعي، وبالتالي الإنسان متحرر وله إيش؟ مشيئة مطلقة خارج عن مشيئة الله، فطعنوا في مشيئة الله وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله الكفر والفسوق والعصيان لأن الله لم يردها، فأنا ما لم يردها لأنهم يغلبون الجانب الشرعي، نسوا الجانب الكوني، أرادها بالجانب الكوني لكن لم يردها بالجانب الشرعي، ربنا لا يحب الكفر لكن شاءه، هذا معنى شاء ما لا شاء ما لا يحب أو شاء ما لا يريد بالإرادة الشرعية، وربما شاءه كونا ولم يرده شرعا، يعني نهى عباده عنه، وربما وبالتالي كما نسب لله العجز أيضا الرتبة الرابعة ما هي؟ أن نؤمن بكون الله خالق لكل شيء لأفعال العباد، فهم طعنوا أيضا في الرتبة الرابعة من مراتب الإيمان ألا وهو خلق الله لأفعال العباد، والله خلقكم وما تعملوا أعمال العباد يعني ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى، رب العالمين خلقها لكن الإنسان هو الذي اكتسبها، مش عارف ده بمعنى رب العالمين جعلوا له مشيئة لكن جعلوا مشيئة العبد خارج عن مشيئة الله، وبالتالي ما دام أنهم ينسبون لله الخير وللبشر الشر شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة كما في حديث عليه الصلاة والسلام بين أن القدرية مجوس هذه الأمة، تعرفون لماذا؟ لأن المجوس يعبدون إلهين أو يعتقدون مش يعبدون يعتقدون بإلهين ويعبدون إلها منهما، عندهم إله للخير وإله للشر، واضح؟ إله الخير تنسب إليه كل الفضائل وكل الضياء وكل بهجة وكل ما يحبه، واضح؟ ينسب والضياء والنور والخير أما الظلمات والقتل والفجور هل ينسبون إلى إله الشر، وبالتالي المعتزلة ماذا قالت أو القدرية الثانية ماذا قالت؟ الله يخلق الخير والإنسان هو يخلق الشر، حال كحال المجوس كمجوس هذه الأمة، وأربما فجعلوا إلها للخير وإلها للشر، هذا الإنسان الذي يخلق جعله خالقا مع الله والعياذ بالله. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي جاء في مسلم والشر ليس إليك والشر ليس إليك، ربما يستدل به المعتزلة على تقرير مذهبهم أن الشر إذن من خلق الإنسان، لا، المقصود بذلك أنه ينبغي أن نفرق بين القدر والمقدور، القدر هو من فعل الله، فعله منزه عن المعايب والنقائص أم لا؟ مش قلنا من مما تقتضيه الربوبية أن نؤمن بكونه فاعل لما يشاء ويفعل ما يريد وهو قيوم السماوات والأرض، خلق وملك وتدبير وتسيير، ومن جملة تدبيره خلق كل شيء ما نرى من خير وشر، رأيتم صفة الخلق كمال، أما المخلوق هو الذي نجد فيه الشر، فالشر ليس إليك لأن قدر الله كله خير، حتى الشر الذي فيه كله خير ليميز به الخبيث من الطيب، بمعنى والشر ليس إليك لأن القدر كله خير وكله من تدبير الله وكله كمال وجلال، أما الشر نجده في المقدور، المقدور نجد الكفر نجد الظلم نجد الفجور نجد العصيان، هذا ما قدره رب العالمين وهذا مقدور، أما القدر وهو فعل الله وخلق الله كله كمال، واضح ما تهدف. رأيت خاصية الخلق بيد الله، هل فيها عيب؟ ليس فيها عيب، فما قدره الله كله كمال وجلال وكله خير، أليس كذلك؟ أما العيب والشر نجده في المقدور، فرعون مما قدره الله تبارك وتعالى قدر وجوده وشاء وجوده، لكن لما أراد الله وجوده هل هذا خير أم شر؟ بالحال خير، رب العالمين سبحانه وتعالى قدره كله خير، قدر الله وجود الكفر وقدر وجود العصيان والإيمان والأنبياء والصالحين والأولياء، مش هكذا؟ قدر الله ككل هذا من فعل الله، أفعال الله، وكله خلق من خلق الله تبارك وتعالى. هذا الخلق هل فيه عيب؟ رب العالمين عندما يخلق شيء هل فيه عيب؟ عندما يقدر شيء هل فيه عيب؟ لا، كله خير لحكمة بالغة، أوجد هذه الأشياء لحكمة بالغة، فكله خير. أما الشر نجده في المقدور، فرعون وأبو لهب وأبو جهل والكفر والزنا والخمر والخنزير، نجده في هذا معنى الخير والشر ليس إليه، لأن قدر الله كله خير بما فيه. وهما كحال الخلق، صفة الخلق كلها كمال، أما المخلوق هو الذي نجده فيه عيب ونقصان. وهما إذن ماذا فعلت القدرية ككل؟ الأولى طعنت في العلم، والثانية طعنت في المشيئة وجعلت الإنسان خارج مشيئة الله ويخلق أفعاله، وبالتالي نسب لله الجهل. القدرية بالقدرية زين، القدرية بصنفيها. إذا ماذا فعلت القدرية؟ نسب لله الجهل وطعنوا في قدرته ومشيئته، وكأن الإنسان يوجد في كون الله ما لا يشاءه الله تبارك رغم عن الله في كونه تعالى أن يكون في كونه ما لا يريد. واضح؟ طيب، من يقابل القدرية؟ الجبرية، أتباع الجهل بن صفوان. بمعنى القدرية نجد أتباع من؟ الأولى أتباع معبد الجهني، والثانية أتباع الثانية هي المعتزلة واصل بن عطاء. واضح؟ ويقابل القدرية قلنا الجهمية. الجهمية أتباع جهل بن صفوان هم الجبرية في القدر، إذن الجهمية هم جبرية في القدر، والمعتزلة هم قدرية في القدر. ومن أهل العلم من قال الأصل أن الجهمية هي التي تسمى بالقدرية لأنهم غلوا في القدر، غلوا في القدر. الآخرين نفوا القدر أصلا، يعني كيف يسمون بالقدرية؟ لا، هم نفاة القدر، ونحن قلنا القدر مبحث القدر بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط. الذين غلوا في التفريط من؟ القدرية، هم سموا القدرية. الأصل أنه الجبرية بغير يسموا بالقدرية لأنهم غلوا في القدر وغلوا في الجانب الكوني، حتى جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح، وبالتالي سلبوا منه المشيئة والقدرة والإرادة، وجعلوه كالريشة في مهب الريح، وبالتالي هو مجبر على أفعاله. أنا ليش سموا بالجبرية؟ لأنهم يجعلون الإنسان ليش مجبر على أفعاله، مجبر على أفعاله بمعنى ليس له مشيئة وليس له قدرة وليس له إرادة، كالريشة في مهب الريح. أردت الريشة لما ترميها في الريح هل تستطيع أن تحدد مسارها؟ إذا مالت بها الرياح يمينا ذهبت يمين، إذا ذهبت في الجهة الشمالية، وهكذا. واضح ما معنى يا شباب؟ إذا يجعلون الإنسان قلنا إيش؟ كريشة في مهب الريح، وهو مجبر على أفعاله، وسلبوا منه المشيئة والقدرة والإرادة، وبالتالي ماذا يترتب على قولهم كما الأخرين؟ نفعوا العلم وجعلوا الإنسان له مشيئة مطلقة، فنسبوا لله الجهل ونسبوا لله العجز، هذه القدرية. أما هؤلاء لما جعلوا الإنسان مجبر على أفعاله وكريشة في مهب الريح، نسب الظلم لله. نحن ماذا مر معنا في القواعد؟ أنه متصل بالحد التام. ليش؟ لأنهم غلوا في الجانب الكوني، مش قلنا الجانب الكوني الكون كله مسير، فهم غلوا في الجانب الكوني فجعلوا الإنسان مجبر على أفعاله. لا يوجد يعني شيء شرعي، لا يوجد إرادة شرعية لا يتحتم وقوعها، ها؟ والإنسان له الإرادة في اكتسابها والمشيئة في اكتسابها. سنرى الرد عليهم بدليل واحد كحال المعطلة، كحال المعطلة والمشبه دليل واحد. هذا ما معنى نحن عندنا النور، والنور يبدد الظلمات، نور واحد الحق، الحق دائما طريقه واحد، مش عندنا أكثر من حق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الباطل متعدد ألوانه متعددة لكن الحق طريقه واحد. ماذا قلنا في الرد على المعطلة والمشبه؟ بدليل واحد يكفي، ما نحتاج لأدلة كثيرة. ليس كمثله شيء، رد على من جعل لله شبيها ومثيلا وندا، هذا رد على المشبه. اسمع، وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات فرد على المعطل. أيضا الرد على الجبرية والقدرية سيأتي معنا، دليل واحد يكفي لأنه عندنا النور بفضل الله عز وجل. لا نتمسك بالأدلة العقلية لنتوه، ولنضل. ها أدلة شرعية من عند رب البرية، بل نقذف بالحق على الباطل فيدبره يتبدل يعني، فإذا هو الزاهق. إذن نسب لله الظلم كيف؟ يقول الإنسان كيف نسب لله الظلم؟ ما دام أن الإنسان مجبر على الكفر ومجبر على الزنا ومجبر على الطاعة ومجبر على المعصية، كيف سيحاسبه رب العالمين في الآخر؟ هل الإنسان هو الذي فعلها بنفسه؟ مكرم كما يقال، هو مكرم بمعنى لم يفعلها باختياره ومشيئته وإرادته، كيف يحاسبه الله عليه؟ يقول له رب العالمين أنت كفرت وزنيت وسرقت، يحاسبه بعد أن أجبره على فعلها. إذن هذا فيه نسبة الظلم لله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ اسمع، ما زال الظلمات متراكمة أيضا، لا يكفي أنهم نسبوا الظلم لله، أبطلوا الثواب والعقاب وبالتالي أبطلوا الجنة والنار. أبطلوا الثواب والعقاب؟ أي نعم، ما دام الإنسان لم يكتسب هذا الشيء بنفسه كيف سيجاز عليه؟ إنسان أجبر على الحج وأجبر على الصيام وعلى الصلاة وعلى الطاعات وكان من أولياء الله جبرا وكرها، كيف سيأخذ حسنات وهو لم يفعل هذا بنفسه؟ والآخر وقع في كل الموبقات، كيف سيجازى على الموبقات وهو لم يفعلها بنفسه؟ إذن بطل الثواب والعقاب. إنسان لم يفعل الامتحان بنفسه وإنما كما يقال كتب له الامتحان، كيف سيأخذ جائزة هذا الامتحان ويأخذ نتيجة هذه؟ لم يفعلها هو. تصور إنسان يدخل قاعة امتحان وكما يقال يعني يؤخذ بيده ويوضع في يده القلم ويجيب على الامتحان وفي الأخير يأتي الأول، لست أنت الذي أتيت الأول يعني، بمعنى بطل الثواب والعقاب، مدى مجبر بطل الثواب والعقاب. طيب وإذا لا يوجد ثواب وعقاب، من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار؟ أهل الجنة يدخله من سيثاب على أعماله، شكرا، لا يوجد شيء، لا يوجد شخص سيثاب على أعماله ولا يوجد شخص سيحاسب على أفعاله، إذن وبالتالي بطلت الجنة والنار. شفت الضلال؟ الجبرية إذن غلبوا في الجانب إيش؟ الكون، وغلبوا الجانب الذي يسير فيه الكون وجعلوا الإنسان مجبرا على أفعاله. حتى شوف استدلوا، شوف التفاهات، شوف الشبهة التي يستدلون بها في قوله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى علفت أنت. هذا في غزوة بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفلة من الحصباء من تراب الأرض في بدر ورمى بها القوم وقال ألا شاهت الوجوه ورمى بها القوم، فلم يبقى مشرك إلا وقد أصابه في عينيه وأنفه ومنخره من تلك الحفلة. وفي ذلك يكون الحق تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أو كرب العالمين أنت فعل، لست أنت الذي فعلت. طيب اقرأ الآية، رب العالمين ألم ينسب له الرمي وما رميت، إذا يرمي أليس كذلك؟ بمعنى له يكتسب الفعل، واضح؟ لكن الله هو الذي بلغ سبحانه وتعالى جل جلاله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يا رب العالمين نسب له الفعل، يعني له أفعال يفعلها مش مجبر على أفعاله، أليس كذلك؟ وبالتالي هؤلاء منهم من نسب الجهل والعجز لله ومنهم من نسب الظلم وأفضل الثواب والعقاب والجنة والنار. ورد عليهم في آية واحدة، يقول الحق جل جلاله القسم الأول، لنرى الرد على من الآن بما فهمتموه الآن. قال تبارك تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على من؟ جبران. ماذا فيه هذه؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، ماذا فيه؟ مشيئة. فيه إثبات المشيئة والإرادة والقدرة، مش هكذا؟ الجبرية ماذا فعل؟ نسبوا، عفوا، سلبوا المشيئة والقدرة والإرادة، بمعنى الإنسان صار كالمحرك مثل الرجل الآلي الذي يحرك، ليس له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة. رب العالمين جعل للإنسان مشيئة وقدرة وإرادة وأعطاه العقل وهديناه النجدين، قال سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ بين له طريق الخير وطريق الشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هداه السبيل بين له الطريق، أليس كذلك؟ الأمر والتي يحمل الكرام أن الله تبارك وتعالى جعل لك مشيئة. قال تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطاك مشيئة، لكن بين لك أن تضعها في حدود الله. أعطاك هذه المشيئة لتنجح بها، فإذا استعملتها في عكس ذلك هنا ستجازى على أفعالك. لأن الله عز وجل لما أعطاك المشيئة وقال لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال: إن أعتدنا للظالمين، يعني الذين شاءوا واختاروا الكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذا هذه الآية ليست في معرض التخيير، ليست إيش في معرض التخيير حتى يستدل بها الصم والبكم العم على حرية الاعتقاد وحرية اختيار الدين. نعم، رب العالمين أعطاك الحرية وأعطاك المشيئة وأعطاك القدرة، لكن أمرك أن تضعها فيما يحب مش فيما لا يحب. لذلك قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين. إذا صارت هذا في سياق التهديد مش في سياق التخيير. رب العالمين خلقك من أجل أن تختار الكفر والإيمان، يعني هذه هي وجودك في هذا الكون؟ بين إن أعتدنا للظالمين، يعني الذين اختاروا الكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإذا استغيث الغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفق على الله وإياكم من ذلك. إذا نصف الآية الأولى ماذا قال فيها رب العالمين؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا رد على الجبرية. فنسب الله مش كما يقولون الإنسان لا مشيئة ولا قدرة وهو كالريش في مهب الريح. لا، رب العالمين جعل لكم مشيئة. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، بمعنى من شاء أن يستقيم فليستقيم. واضح ما لمن شاء منكم أن يستقيم اسمع: وما تشاءون، يا من جعلت لكم مشيئة، وما تشاءون إن أردتم شيئا وشئتم شيئا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رب العالمين قدر. ليش؟ لأنهم قالوا نفوا القدر من الله. ردوا على القدرية لأنهم مش نفوا العلم هنا اليوم. هذا يتحدث عن القدرية الثانية، الذين مش نفوا مشيئة الله، لا، جعلوا للإنسان مشيئة مطلقة. مو رب العالمين جعل له مشيئة، لكن جعلوها خارجة عن مشيئة الله. فبين رب العالمين أنه لا يقع شيء إلا بعد أن يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا تقع مشيئتكم إلا بعد أن يشاء الله. هذا معنى أن مشيئة العباد تابع لمشيئة الله جل في علاه، وإلا لو كان العكس لكان طعن في مشيئة الله، وأن مشيئة الله عاجزة أو ليست محيطة أو ليست شاملة لما في كونه وحشاه سبحانه وتعالى. آية واحدة فيها رد على من ضل عن سواء السبيل ممن غلط في الإفراط أو غلط في التفريط. لذلك يقول بعد ذلك المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان، تأمل نكمل هذه. يقول: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم إيش قال؟ علمان، علم في الخلق موجود وهي تعاليم الشريعة موجودة بتفاصيلها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك. رزق لك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليك. إذن هذا علم في الخلق موجود، يعلمون أحكامه ببيان القرآن وبسنة خير الأنام. وعلم في الخلق مفقود، على رأس ذلك علم الغيب، ومن علم الغيب القدر أيضا. مش قلنا سر الله في خلق هذا؟ من يطلع على اللوح المحفوظ؟ من يطلع على القدر؟ إذا هذا من جملة العلوم المفقودة لم يجعلها رب العالمين في متناول البشر، مش هكذا؟ لذلك لا يخوض فيه الإنسان بعقله. لذلك شوف ماذا قال: وعلم في الخلق مفقود، يتحدث عن القدر ومسائل الغيب في العموم، لأنه لا يستطيع عقلك أن يدركها وأن يعلمها. يقول: فإنكار العلم الموجود كفر. ما يقصد بالعلم الموجود؟ ما هي الأحكام الشرعية؟ إنكارها كفر، مجرد الرد على الله، لأنه هذا يتنافى مع استسلام العبد وما تحقيق التوحيد والألوهية لرب البرية سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ وما معنى أن توحيد الألوهية يقتضي منك التذلل والانقياد والاستسلام والتسليم؟ فإنكاره واضح كفر، هذا رد على الله يعني. واضح ما؟ قال وادعاء العلم المفقود الذي يدعي علم الغيب قال كفر أيضا. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا يثبت الإيمان إلا بالقبول، لأن هذا ما يتماشى مع العبودية والانقياد، التذلل والاستسلام والتسليم وقبول مش رد وتولي وإعراض. قال لك وادعاء الشرك ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود بالاستسلام له وقبوله والانقياد له وترك طلب العلم المفقود لأن عقولنا لا تدركه. واضح معنا؟ يقول ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، هذا من مراتب الإيمان بالقدر قد مرت معنا. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، هذه رتبة إيش؟ رتبة ثالثة. الأخرى نؤمن باللوح والقلم، إيش الرتبة؟ نؤمن بالكتابة يعني اللوح المحفوظ. وهنا يقول لم يقدروا عليه لأن قدرة الله شاملة، مش هكذا ولا؟ هذه رتبة الثالثة. والآن نحن ذكرناها أجملناها وشرحناها، الآن هو يذكرها في كتابه أو في عقيدته. ويقول ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أو لم يكتبه تعالى الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لن تستطيع تجعله كائنا أو غير كائن إلا بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، رأيت ما كتب في اللوح المحفوظ الذي سيكون سيكون، لأن الله بيّن أنه سيكون. وأهمت وما لم يكن لم يكون أيضا، وما لم يشاءه رب العالمين لم يكن. ثم يقول وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا كله تقرير الإيمان مر معنا. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، هذه تحدها مرتبة العلم، قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وعلم الله لا يخطئ أبدا. أليس كذلك؟ ثم يقول ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. جف القلم رفعت الأقلام وشف الصحف. يقول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سنواته وأرضه، لأن ما علمه الله لن يتغير، يعني بمعنى علم الله ما سيفعل العباد، مش العباد سيزيد وبعد ذلك سيجتهد. شفت الشيء الذي غيرت فيه رأيك؟ علمه رب العالمين، علم أن رأيك كذا وستغيره 2,000,000,000 مرة، كل ذلك كتبه رب العالمين وعلمه. الرأي الأول والثاني والثالث وما فعلت وما اجتهدت فيه وما غيرته وما وأهما، هذا كله عليهم، يعني لن يكون شيء زائد ولا ناقص. هذا ما قالت لن يكون هناك ناقص ولا زائد ولا أبدا. يقول لا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه سبحانه وتعالى. ثم يقول وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن القدر من خصائص ربوبيته، لأنه هو القيوم ويفعل ما يشاء كما يشاء، وفعله مبني على العلم المطلق والحكمة البالغة. يقول كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله أيضا إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا كله تقرير للإيمان بالقدر والأدلة على هذا الركن. وبعد ذلك يقول فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، كما حصل للقدرية والجبرية. وللفائدة يا أحبابنا الكرام، بعد أن أنهى الكلام عن القدر سيدخل بعد ذلك يتحدث عن العرش والكرسي حق، ويتحدث عن علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، ليتبين معنى ما تكلم فيه المؤلف أنه لا تحويه الجهات الست، لا يقصد أنه ينفي فوقية الله على خلقه، لأنه سيأتي الكلام ينبغي أن نجمع كلام المؤلف. هنا ماذا يقول؟ والعرش والكرسي، هل سأتي عليه المرة القادمة لكن حتى نجمع ما مر معنا. يقول والعرش والكرسي حق، ومستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، واضح؟ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. لذلك يا أحباب الكرام ينبغي أن نعلم أن مبحث القدر لا يستدل به في المعائد. تجد كثيرا من المنهزمين البطلين الذين انساق إلى مكائد ومصائد ووساوس الشياطين، يستدلون بالقدر دائما في العيوب، وينسبون إلى الله دائما العيوب. ماذا قال المشركون؟ ولو لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. بما ينسب شنو فعلهم إلى الله، لو شاء الله ما أشركنا، ما شاء الله كان، لكن رب العالمين شاء ذلك كونا، أذن أن يقع شركه، لكنه لا يريده شرعا، شكرا لا يريده شرعا. ماذا قلت؟ لو شاء الله ما أشرك. البطال الآن والمنهزم، لماذا لا تذهب لتصلي؟ رب العالمين قدر عليك. شوف يقول رب كاتب لي ربي، يعني استدل إيش بالقدر على المعائب، وينسب ذلك وكأن الله ربي كاتب عليها. رب العالمين، طيب اذهب إلى المسجد وقول رب العالمين كتب علي أيضا. استعمل القدر أيضا في الطاعات كما استعملته في الانهزام، اذهب إلى المسجد واستدل بنفس الكلام أيضا، أليس عندك مشيئة أو قدر؟ يرنها واذهب إلى المسجد وصلي، واخرج بعد ذلك بعد أن أسألك لماذا دخلت المسجد، قل رب العالمين كتب عليك. كما استدلت بترك الصلاة على أن الله كتب عليك، استدل أيضا بفعل الصلاة على أن الله كتب عليك. من قال أن الله كتب عليك؟ الصلاة على لوح محفوظ حتى تعلم أن الله كتب عليك؟ ولماذا تستدل به في المعائد؟ هل فعلت العكس وقلت رب العالمين كتب عليك؟ لكن يستدلون بالقدر إيش في المعائد، وهذا هو من أعظم البطلان. لا يجب الإنسان أن يستدل بالقدر في المعائد ويقول رب العالمين كتب عليك. نعم شاء الله، صحيح كتبه في لوح محفوظ أنه سيقع، لكن لا تستدل به على أنك تبرر جرمك، أنت الذي اخترته وأنت الذي اكتسبته، لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كتبت بما فعلت يدها من الحسنات تكسب الحسنات، وعليها من الوزر ما اكتسبت بما فعلته أو بما اكتسبت أيديهم، يعني بالحال بأفعال الجرم والفسوق والعصيان. واضح معنا؟ إذن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني بما كانوا يفعلون. رب العالمين بين أن الإنسان هو الذي يفعل، له فعل بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون، يعني لك عمل ولك مشيئة ولك قدرة وأنت تكتسب. نعم هذا خلقه رب العالمين، أما أنت الذي تكتسبه لتفعله، كما تكتسبه لتفعله في الخير أو تكتسبه لتفعله بالشر للمشيئة التي أعطاكها ربك سبحانه وتعالى. فإياك أن تفعلها في الشر وتستدل على أن الله كتب عليك لتبرر فعلك وكأن الله أجبرك على فعله. إذا كنت كذلك فاستعمل العكس وقل أيضا رب العالمين كتب عليك، بشكل وهكذا. هذا للبطلين بطبيعة، يعني فلا يجوز للإنسان أن يستدل بالقدر على ترك ما شرعه الله تبارك وتعالى. واضح شباب؟ نعم. وشبهة استدلال نبي الله آدم على موسى، فحاج آدم موسى لما قال له موسى لما فعلت تلك المعصية وأخرجتنا من الجنة، فقال له نبي الله آدم هل وجدت ذلك مكتوب يعني من قبل أن يقع؟ قال نعم. قال فحاج آدم موسى، هل يعني أن نبي الله آدم احتج على موسى بالقدر على فعلته أو على مصيبته؟ على المصيبة التي حلت بذريته بعد أنه أهبط من الجنة والآن يحصل ما يحصل، واستدل بالقدر لأنه يعني الجزاء من جنس العمل، فالجزاء يعني واقع لا محالة، إن تنصر الله ينصرك، إلا تنصر الله لا ينصرك، يعني واضح أنت تستطيع أن تستدل بها، ما دمت لا تفعل لا تنتظر شيئا. أنا لما فعلت هذا الأمر بالتالي سيكون هذه التبعات، هذه المصائب تابعة للمصيبة التي ارتكبتها، فهو استدل بها على المصائب مش على المعائب، مش استدل بها على أنه عصى ربه وربنا كتب عليه ذلك، لا ليس كذلك، فهو استدل بالقدر إيش على التبعات على المصيبة، واضح معنا؟ مش على يبرر بها معصيته، وإلا لو كان يبرر بها معصيته ملابس يتوب، وعليش يتوب مدام خلص مدام مسيم، يعني لماذا يتوب أصلا؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا تاب وعاد، أليس كذلك؟ ولم يستدل على فعلته ويبرر فعلته ويبقى على انهزامه، لا، عليه الصلاة والسلام عاد وتاب، فأيضا استدل بالتوب على أن الله كتب عليك كما فعلت، استدل به الذي يقول ربي كتب لي، افعل الطاعة وقل أيضا ربي كتب علي ذلك، فلا تستدل بالقدر على نسبته لا تستدل بالقدر على كما يقال التوالي والتخلف والتكاسل والترك وللحديث بقية الدنيا. استغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.